العباس والأنصار غير بسم الله بسم حسن أبيض الوجه النجف صرح يا صار إيه بعد روحي بس هاي خدمة والسماء هاي خدمة والسماء أملاكها تفتخر بيها بعيدة عن أهل القصور وناس هالمستعبديها بعيدة عن كل صنم إنسي والعبيد وذل إيديها لحسين حصرا تنجعل ما تصير للكرسي الثمل ولا تنوصل ثاني عجيب وهي ما إلها شبيهة حبل الله للخدام هالخدمة نعمة وكون احنا نصون هالنعمة حبل الله للخدام هالخدمة نعمة وكون احنا نصون هالنعمة لله الواحد هدف صرح يا صوت الشرف لله الواحد هدف صرح يا صوت الشرف بس لحسين الله بس لح من عباس والأنصار من عباس والأنصار بسم الله بعد روحي هلا بالجواب هلا هلا أبيض الوجه النجف صرح يا إيه إيه إيه خا خا القصيدة إلى الشاعر قحطان الحسناوي العالم قبالك وعاي هالحروب وهالمآسي للشعوب فرقتها شوف حيتان الكراسي هو بس حب الحسين حب الحسين ذابت بدرب الجناسي وبدرب البيادة المثل رايات من كل الدول رايات من كل تمشي لابن خير العمل تمشي لابن خير العمل وبرغم كل وضع قاسي صار حسين للزوار جنسية صار حسين للزوار جنسية والنبضات والدمعات فطرية صار حسين للزوار هلا والنبضات والدمعات فطرية والواقع صاح وهتف صرح يا صوت الشرف والواقع صار يبعد روح بس لحسين خدمتنا بس لحسين خدمتنا من عباس والأنصار غيرتنا من عباس وال بس لحسين خدمتنا من عباس من لا تدخل بصوتك بعد روحي هلا بأهل الجواب هلا بسم الله بس لحسين أبيض ظل وجه النجف صرح يا صوت الشرف أبيض مذابيح واليمن لسه بعدها اليمن لسه بعدها برمح وحش دمها سايح ليش ما يهتز ضمير الأمم لأطفال الذبائح ليش ما يهتز ضمير الأمم لأطفال الذبائح وخاشق كلها استنكرت وبهل اليمن ما فكرت وخدمة حسين اش أثمرت خل تشوف أهل المصاضيح حب حسين كل الناس وحدها حب حسين كل الناس وحدها كم مليون يم حسين موعدها حب حسين كل الناس وحدها كم مليون يم حسين موعدها شعب الحرية زحف صرح يا صوت الشرف شعب الحرية هلا صرح يا صوت بس لحسين خدمتنا بس من عباس من عباس بعد روحي بعد روحي الله يحفظكم الله يتقبل أعمالكم من عباس من عباس والأنصار بسم الله بسم الله بس أبيض ظل وجه النجاة مصطعيش مليون زائر وأكثر بدرب أبو اليمة مثل ماء السماء على الدرب فرشة الخدمة النجف النجف النجف النجف حاتم الطائي ينحني قدام اسمه خمسطعش يوم على الدروب يفرش عيونه عيونه والقلب بخيامه كل زاير يطوب جود ابو محمد يشمه هاي اكرام والكرار رباها اي والله والنعم هاي اكرام والكرار رباها للزوار تنطي تريد عيناها هاي اكرام والكرار للزوار تنطي تريد عابس واحدهم وقف صرح يا صوت الشرف عابس واحد بس لحسين بس لحسين خدمة نابل من عباس والأنصار من عباس والأنصار غيرتنا بسم الله بس من عباس هلا بولاد علي هلا بولاد علي هي هي هي أبي أفضل صرخة صرخة حسين حسين دربه خل نشوفه عيون أهل الدنيا كلها حسين دربه خل تشوفه عيون أهل الدنيا كلها فوقك الخطوة عبادة تكتب الناس بسجلها فوق كل دمعة شفاعة فوق كل دمعة شفاعة هناك تلقاها أصلها هناك تلقاها أهلها هاي المواكب والخدم هاي المواكب والخدم لحسين أنصار وخيم قالوا وقع بالطف عليه وطلع شم مليون إله الرايات باسم حسين رفعوها والحساد ما يقدرون يطوها هالرايات باسم حسين رفعوها والحساد ما يقدرون يطوها كم جون الدم نزف صرح يا صوت الشرف كم جون الدم نزف صرح يا صوت بس لحسين بس لحسين خدمتنا هي بعد روحي هل هل من عباس والأنصار غيرتنا باسم من عباس هل هل هل بيك هل ايدك ايدك ارفعها بعد روحي ابيض الوجه حسين غيرة غيرة تدور بينا حسين غيرة تدور بينا قلوبنا قلوبنا توضت بمايا وخدمة الوجه الكرامة نشوفها صارت مرايا أهل النفوس الضعيفة أهل النفوس الضعيفة لا يلبسوها عباية يا ليتنا بس باللسن يا ليتنا يا ليتنا بس باللسن والباطن بنيته عفن والباطن بنيته عفي يخدع الوادم لا يضيع ينفضح بأن البرايا كل مرة ويا حسين يتلون كل مرة ويا حسين يتلون يكشف راح درب حسين كل معدن كل مرة ادوي حسين يتلون يكشف راح درب حسين كل معدن واقع للناس انعرف صرح يا صوت واقع للناس انعرف صرح يا صوت بس لحسين بس لحسين خدمتنا من عباس والأنصار من عباس وال هلا هلا ها بسم الله بس لحسين من عباس من عباس والأنصار لا تبخل بصوتك هي بعد روحي ها أبيض هي هي صرح يا صوت الشباب ها أبيض خادم ممنون القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي حسين لو تفتح قلبنا بالقلوب اسمه تشوفه حسين كعبة كبرياء تظل ضمائرنا تطوف حسين ما ننسى مصابه حسين ما ننسى مصابه قلوبنا صارت طفوف ما تطفي بينا جامرته ما تطفي بي ما تطفي بينا جمرته ما تطفي بينا صوتي تسمع شيعته ما تطفي بينا صوتي تسمع شيعته ما تطفي بينا جا حتى الظليع نجاويته ما تطفي بينا جا حسين ما ننسى مصابه بكل زمن يتجدد يضاه